السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن سنبدأ في كتاب الطبري بإذن الله تبارك وتعالى. سنبدأ في المقدمة، يعني قراءة مقدمة تفسير الطبري. كنت أحب أن نقرأها من الكتاب نفسه، ولكن قلت يعني دكتور مساعد الطيار شرح هذه المقدمة، فنحاول أن نقرأ الشرح سويا، يعني يكون كسبنا، يعني ربحنا في الطريق أن احنا قرأنا كتابا. وبعد ذلك بعد ما ننتهي من المقدمة إن شاء الله سندخل في قراءة التفسير. أنا شباب حملت لكم هذا الكتاب اللي هو شرح مقدمة تفسير الطبري للدكتور مساعد الطيار. إحنا هنقرأ من أول صفحة 77، وهذه المقدمة بالضبط هي مقدمة تفسير الطبري في الكتاب، ولكن الشيخ قدمها في تقريبا 70 صفحة تكلم فيهم الشيخ عن ترجمة الطبري رحمه الله وعن أهمية كتابه، وتكلم عن طبعات الكتاب، وتكلم عن مقدمات عامة. أظن أن هي يعني إن شاء الله تفيد الطالب جدا، ولكن إحنا لا نحتاج أن نقرأ لأنها سهلة جدا. فنحن يعني إيه سندخل في مقدمة الكتاب، وخلينا شباب نتفق أن كل أمر في هذا الكتاب، يعني كل شيء أشعر أنه سهل على الطالب، يعني سأختصر الكلام عنه وإنت تحاول أنك أنت تفهمه وحدك. طبعا عندنا تكليفات يا شباب، هذه التكليفات سأضع لكم خطتها إن شاء الله، وكل واحد منكم يختار ملف أو اثنين في جمع الفوائد، وبعد يعني يطلعني عليها أول بأول، يعني مثلا بعد ما ننهي مثلا الربع الأول من سورة البقرة سورة الفاتحة مثلا، خلينا بعد ما ننهي سورة الفاتحة إن شاء الله نعمل مراجعة للشباب في الفوائد التي جمعوها. أريد أن أنبه هنا شباب، تفسير الطبري لسورة الفاتحة والبقرة هو أهم ما يستكشف به الطالب منهج الطبري. يعني اعتبر أن في واحد منكم ليس عنده قدرة أن يقرأ كل الكتاب، لو أنت قرأت سورة الفاتحة والبقرة للطبري ستكتشف أهم ما عند الطبري في التفسير، لأنه لم يعني أعطى سورة البقرة وسورة الفاتحة يعني توسعا كبيرا جدا لم يستمر عليه، بل كان يعزو عليه، كان يعزو يقول سبق أن قلنا ذلك سبق أن قلنا ذلك. فلذلك حتى لو واحد منكم يشعر أن هذه الدورة ستكون طويلة جدا عليه، فأنا أنصحه أن يبقى معنا إلى سورة البقرة، فهذه السورة يعني استخرج فيها الطبري أهم ما عنده في علم تفسير القرآن. طيب يا شباب احنا نأتي إلى الصفحة رقم 77، هي بداية شرح الكتاب، ويكون واجب عليكم أن تقرأوا المقدمة. وئام الكتاب معك يا وئام؟ نعم شيخ معي أنا. طيب تفضل يلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. طيب. يعني الشيخ دكتور مساعد حفظه الله حاول أن هو يذكر الأبواب التي تضمنتها مقدمة الطبري، عشان تكون عارف الموضوعات التي تناولها الطبري في مقدمته لتفسيره. طبعا هيكون واجب عليكم يا شباب انك انت تقرأ ترجمة الطبري من مثلا سير أعلام النبلاء او من اي كتاب، وهيكون واجب عليك انك انت تقرأ المقدمة اللي هي 70 صفحة اللي هي قدم بها الدكتور مساعد لتفسير الطبري، لمقدمة تفسير الطبري. تفضل يا وئام اقرأ ابواب مقدمة الطبري. الرحيم. أبواب مقدمة الطبري. أولا القول في البيان على اتفاق معاني أي القرآن ومعاني منطق من نزل به من نزل بلسانه القرآن من وجه البيان، والدلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة، مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام. ثانيا القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. ثالثا القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب. رابعا القول في البيان عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من 7 أبواب الجنة، وذكر الأخبار الواردة بذلك. خامسا القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. سادسا ذكر بعض الأخبار. يوصل عندك يوصل ولا يوصل؟ عند الصاد مشدد الشيخ. والله ماشي، بس هي أنا أعرف يوصل. ماشي ليس مشكلة. تفضل. نعم. سادسا ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. سابعا

هذه الفقرة القادمة هي أهم فقرة في كل المقدمة، لأن هذه الفقرة هي فيها خلاصة مقصد الطبري من هذا الكتاب ومنهجه. يبقى هذه من يعني هذه أول فقرة لابد أن نعتني بها، اللي هو من أول ما يقول ونحن في شرح تأويله. تفضل عبد الرزاق. ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيهم منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحوا الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد من مساخطه، وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وإن أول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية. الشرح والتعليق. استهل الطبري رحمه الله تعالى مقدمة تفسيره كما هي عادة المصنفين بخطبة أثنى فيها على الله تعالى بما هو أهله وبما أنعم به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنه سبحانه أرسل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن العظيم الذي به الاعتصام وفيه الدعوة إلى توحيد الملك العلام. وهي خطبة مهد بها الطبري للدخول في موضوع كتابه وهو تفسير كتاب الله تعالى، وسوف نقف معها بعض الوقفات على النحو الآتي. قال الطبري: اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وعامه وخاصه ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل آيه وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه والثبات على التسليم لمتشابهه. هذا دعاؤه. نلاحظ هنا شباب أمر مهم في قراءة الكتب. نلاحظ أن الشيخ حفظه الله هو بيشرح هذه المقدمة لم يشرح كل لفظة فيها، وهذا هو الصواب. كثير من الناس إذا يعني جاء يشرح كلام أهل العلم يشرح كل لفظ فيه حتى البين. هذه المقدمة فيها ثناء على الله وفيها بعض المقدمات، منها ما هو سهل ومنها ما لا يحتاج تعليقا، فالشيخ استل من هذه المقدمة ما يحتاج للتعليق. وكثير من أعمار طلاب العلم تضيع في هذا، يدرس البسملة في حصة واثنين وثلاثة، لا يعني الأمور الميسرة فوتها. هذا كلام يعني الأمور التي تحتاج إلى الفحص والدراسة ومعرفة الإعراب ونحو ذلك هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دونه، ما دمت فهمت الكلام خلاص لا يحتاج تعليقا. فالشيخ هنا وقف مع أول فقرة في الكتاب رأى أنها تحتاج إلى تعليق، يبقى دي فائدة مهمة شباب. تفضل. هذا دعاء منه رحمه الله أن يوفقه الله تعالى لإصابة صواب القول في الأمور التي ذكرها، وهذه الفقرة مهمة للغاية لأن الإمام الطبري رحمه الله ذكر فيها مجموعة من علوم القرآن تحتاج إلى نظر من عدة وجوه. أولا، هل هذه العلوم نركز بقى هنا، إحنا عندنا علوم القرآن وعندنا علم تفسير القرآن. علم تفسير القرآن هو من علوم القرآن شاب، هي العلوم المتعلقة بكتاب الله. هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله كثيرة، منها مثلا نزول القرآن وكتابة المصحف، منها مثلا علم المصاحف، منها علم التفسير، منها المكي والمدني وغير ذلك. فهو الآن بيّن لك، يبقى هو أعطاك فكرة إن هذه الجملة توظف في علوم القرآن، اللي هي الجملة التي ذكرها الطبري. يبقى دي أول فكرة عندنا، إن إحنا نعرف تحت أي باب من أبواب العلم يندرج هذا الكلام. أولا، هل هذه العلوم متقابلة؟ نلاحظ أن المحكم قابل للمتشابه، والحلال مقابل للحرام، والعام مقابل للخاص، والمجملة مقابل للمفسر، والناسخة مقابل للمنسوخ، والظاهر مقابل للباطن. وأما الموطن الأخير وتأويل آية وتفسير مشكله ففيه إشكال، ويكمن إشكاله في مقابلة التأويل بالتفسير، إذ يقتضي أن التأويل عام لكل آية، وأن التفسير إنما هو لما أشكل، مع أننا لا نكاد نجد عبارة التفسير تدور في كتابه كثيرا دوران التأويل فيه، ولو استقر أن المصطلحات التي يعبر بها الطبري عن الوصول إلى معاني الآيات مثل معنى الآية، تفسير الآية، تأويل الآية، سنجد أغلبها شيوعا في تفسيره هو مصطلح التأويل، وهو بمعنى التفسير، واستخدامه بغير هذا المعنى نادر. وعليه فهذه العبارة تحتمل احتمالين: الأول أن يكون الوارد فيه متقابلا، وهذا ضعيف يخالفه تطبيق الطبري، فلا يوجد آيات عنده يمكن اعتبارها تفسيرا لما أشكل. الثاني أن تكون من باب تنويع العبارة لا أكثر، والذي أميل إليه أنها من باب عطف الصفات، لأنه لا يظهر في كتابه أي أثر للتفريق بين التفسير والتأويل، وإن كان الموضوع بحاجة إلى بحث أكثر واستقراء أدق لعبارات الطبري. اقرأ الحكي عبد الرزاق، تفضل. ومما يشعر بعدم التقابل أن الإمام جعل كل مصطلح في جملة مستقلة، فقال تأويل آية وتفسير مشكله، ولم يقل وتأويله وتفسيره كما فعل في إراده لبقية العلوم التي نص عليها. نلاحظ هنا شباب في هذه الجملة أن الشيخ يدلك على الباب الذي تندرج تحته الجملة أو العبارة. أول شيء نلاحظه، وهذا سبق معنا في الدرس السابق من شرح مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، أن دراسة كتب الأئمة تحتاج إلى تقسيم الكتاب إلى فقرات، فهو قسم الكتاب إلى فقرات، المقدمة هذه قسمها إلى فقرات، ثم حاول أن يتناول أهم ما في هذه الفقرة مما يحتاج تعليقا. فأول شيء إن هو بيّن لك أن هذه الجملة تصنف تحت العلوم المتعلقة بالقرآن، ذكر منها المحكم والمتشابه والحلال والحرام والعام والخاص والمجمل والمفسر وهكذا، ثم وقف عند عبارة تحتاج إلى تأمل، وهي وتأويل آيه وتفسير مشكله أو مشكله. فهو بيقول إن هذا فيه إشكال، هل هذا بمعنى المقابلة، إن التأويل مقابل للتفسير؟ فهو رأى إن لا، إن يعني ربما تنويع في العبارة، والطبري من أكثر عبارة يستعمله هو التأويل، لكن إحنا عندنا ألفاظ هنا شباب، عندنا لفظ التفسير ولفظ التأويل ولفظ الاستنباط ولفظ التدبر، هذه الألفاظ حاول الشيخ أن يعالجها وأن يجمع ما جاء فيها من كلام أهل العلم في رسالة جميلة، رسالة صغيرة طبعتها دار ابن الجوزي. هذا الكتاب حاول فيه تقريبا، الكتاب هذا 230 صفحة، حاول الشيخ أن يبين الفرق بين هذه الدلالات، وإن شاء الله سيأتي معنا مواضع نشرح فيها أكثر. فهو يريد أن يقول هنا، هل معنى تأويل آية هي مقابلة لتفسير مشكله، كما أنه قابل بين الناسخ والمنسوخ، وقابل بين الحلال والحرام والعام والخاص، هل هذا من باب المقابلة أو هو تنويع في العبارة؟ طيب تفضل أكمل. ثانيا هل ذكره لهذه العلوم على سبيل الحصر أم التمثيل؟ لا يمكن أن نقول أنه أراد هنا الاستيعاب والحصر، إنما هو مجرد تمثيل بذكر مجموعة من هذه الأنواع. ومما يجب التنبه له هنا أن علوم القرآن نوعان: أولا علوم تضمنها القرآن فهي موجودة في النص مثل العام والخاص، وثانيا علوم محتفة بالنص مثل المكي والمدني وأسباب النزول. والذي يبدو والله أعلم أن الطبري رحمه الله يتكلم عن النوع الأول، وهي العلوم التي تضمنها القرآن، فإن جل هذه العلوم التي ذكرها هي من النص نفسه، يعني هذا النص عام أو خاص، هذا النص ظاهر أو باطن، هذا النص ناسخ أو منسوخ وهكذا. فهذا يفهم منه أن هذه الأنواع التي ذكرها علوما التي ذكرها علوم النص نفسه، وليست العلوم التي تحتف بالنص. علوم النص نفسه، هو عايز يقول ان نفسه دي صفة للنص. فضل. نعم، علوم النص نفسه وليست العلوم التي تحتف بالنص وتأخذ صبغة تاريخية في غالبها. ثالثا، ما مصادر الطبري في ذكر هذه العلوم؟ لا يمكن القطع بأن خلينا نوضح الفكرة شباب. هو يريد أن يقول إن هل هذه العلوم التي ذكرها علوم تضمنها القرآن فهي موجودة في النص مثل العام والخاص، أو علوم محتفة بالنص مثل علم المكي والمدني وأسباب أسباب النزول؟ وبيقول الذي يبدو والله أعلم أن الطبري، أنا يعجبني جدا إن لما واحد يشرح كلام أهل العلم أحيانا يكون الكلام بينا لا يحتمل إلا وجه، وأحيانا يكون الكلام فيه أكثر من وجه، فهو هنا يحتمل ذلك. فقال الذي يبدو والله أعلم أن الطبري يتكلم عن النوع الأول وهي العلوم التي تضمنها القرآن، فإن جل هذه العلوم التي ذكرها هي من النص نفسه. يعني هذا النص هل هو من باب العام أو من باب الخاص؟ واضح؟ هل هذا النص محكم أو متشابه؟ يريد أن يقول أن النص نفسه يحتمل هذا. هل هذه الآية من باب الناسخ أو المنسوخ؟ هل هذه الآية، هل هذا الحكم الذي تضمنته الآية محكم ثابت ولا نسخ؟ وهكذا. فهذه كأنها الأمور المحتملة الواردة على نص الآية. تفضل. ثالثا، ما مصادر الطبري في ذكر هذه العلوم؟ لا يمكن القطع بأن الطبري رحمه الله استفاد هذه العلوم مجتمعة على النحو الذي ذكره من مصدر بعينه، بيد أنه يمكن الإشارة إلى أهم المصادر التي يظن أن الطبري استقى منها هذه العلوم، وهي أربعة مصادر. أولها القرآن الكريم، إذ فيه ذكر بعض هذه الأنواع كالنسخ والمحكم والمتشابه والحلال والحرام. ثانيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبري: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. والأحرف هنا بمعنى وجوه المعاني التي نزل عليها القرآن، وليست الأحرف السبعة المرتبطة بوجوه القراءة. ثالثها، ما ورد عن السلف في الحديث عن بعض هذه الأنواع، فالسلف رحمهم الله أشاروا إلى هذه الأنواع وغيرها في آثارهم، سواء بنص صريح أو باستدلال وتلميح. فمن الأول قول ابن مسعود مثلا: والله الذي لا إله غيره ما أنزل والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه. فيه إشارة إلى ما عرف لاحقا بأحوال النزول. وكذلك قوله: إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحل الحلال وحرم الحرام واعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه واعتبر بالأمثال. وقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال: وأخر متشابهات. والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وهذا أثر جامع لعدد من أنواع علوم القرآن. ومن الثاني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهو يشير بهذا إلى العام والخاص. رابعها كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فقد تكلم الشافعي رحمه الله عن كثير من هذه العلوم في الجزء الأول من رسالته، فتكلم عن العام والخاص والناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن. والذي دعا إلى هذا الظن أن الطبري كان في أول أمره شافعيا كما سبق، ثم نحى منح الاجتهاد الخاص به. ومن يقرأ كلام الشافعي في الرسالة فيجد الطبري قد استفاد منه في أكثر من موطن، كاختياره في مسألة أعجمي القرآن غيرها. نعم. إبانة نلاحظ هنا شباب أن الشيخ يريد أن يبين فكرة مهمة، وهي أن الخلاصات التي يذكرها العالم المحقق شباب جزء أساسي أو جزء رئيس من تكوينه هو علمه بمن سبقه في هذا الباب، ثم بعد هذا العلم والجمع والتحرير يخرج بخلاصة. فهو يريد أن يقول إن هذه الخلاصة التي ذكرها الطبري حاولت أن أبحث في مستندها، يعني ما هو مصدر الطبري في هذه العلوم التي عدها. نتكلم هنا شباب عن الإيه، اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وعامه وخصه، ومجمله ومفسره. يريد أن يقول هذه العلوم التي ذكرها من أين أخذها، هل أخذها من مصدر واحد أو جمعها؟ فكأن الشيخ هنا يريد أن يقول إن هي محصلة لنظري في القرآن الذي ذكر الناسخ والمنسوخ، ذكر النسخ وذكر المحكم والمتشابه والحلال والحرام، وكذلك في الأثر الآخر وسيأتي اللي هو كان الكتاب الأول نزل من باب واحد، ثم بعد ذلك مما ورد عن السلف فيه ذكر بعض هذه العلوم، ورابعا ما جاء في كتاب الرسالة. ونحن في دورتنا في كتاب الرسالة الدورة الماضية ذكرت لكم هذه الأمور، ومن الأمور المهمة أن تعرف أن كثيرا ممن جاء بعد الشافعي أفاد منه في هذا، سواء في علوم القرآن أو في علوم الحديث أو في الفقه أو في الأصول، من هؤلاء الطبري رحمه الله. الطبري في هذا الكتاب يظهر فيه جدا أثر الشافعي رحمه الله، خصوصا في مقدمة تفسيره حينما يتكلم عن مسائل لغوية أو مسائل العام والخاص أو الناسخ والمنسوخ. فهو يعني الشيخ يلتمس يقول لعله أخذ هذا أيضا من الشافعي، لا سيما في مقدمة الرسالة. ماشي، يبقى معرفة مصدر القول معين جدا على فهم القول وعلى معرفة شواهد القول وكيف بنى العالم قوله. أكمل. إبانة الطبري طريقته في تفسيره. قال الطبري: ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر كتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم ومضحو الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. في هذه الأسطر يبين الطبري رحمه الله بعض معالم منهجه وطريقته في عرض مادة التفسير، ويمكننا أن نلخص ما ذكره في النقاط التالية. بعد إذنك عبد الرزاق، قبل أن ندخل في هذا، الشيخ في عندنا في صفحة 90 في الحاشية، يعني اللي هو الكلام التعليق على استفادة الطبري من الشافعي رحمه الله، ذكر أمرا يفعله كثيرا وهو من أحسن ما يفعله الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، وهو الأبحاث، يعني يفجر لك أبحاث لطالب علم القرآن. منها مثلا قال: ومن الأفكار البحثية موازنة أنواع علوم القرآن التي طرحها الشافعي والطبري، أو أثر الشافعي على الطبري، أو مثلا موازنة أنواع علوم القرآن التي طرحها الشافعي والطبري. هذا من الأمور المفيدة جدا، إن أحيانا الطالب يريد أن يعمل رسالة في الدكتوراه أو الماجستير مثلا ولا يعرف الموضوعات التي تحتاج إلى بحث ولم تبحث، فالشيخ أبحاث الدكتور مساعد الطيار أو دراساته مهمة جدا، ودروسه مصدر مهم لمعرفة ما يحتاج إلى بحث ولم يبحث، خصوصا في علوم القرآن. تفضل عبد الرزاق. أولا استيعاب معاني القرآن، حيث قال: ويمكننا أن نلخص ما ذكره في النقاط التالية. واحد استيعاب معاني القرآن، حيث قال منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا. ثانيا إراد الاختلاف والاتفاق في التفسير، حيث يقول ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ثالثا توجيه أقوال المفسرين، حيث يقول ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم. رابعا الترجيح بين الأقوال المختلفة، حيث يقول وموضحوا الصحيح لدينا من ذلك. خمسة الإيجاز والاختصار، حيث يقول بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. مسألة. نعم. نحن شباب، نحن في دراستنا لأي كتاب نبهت لكم كثيرا على أن مقدمة المؤلف لكتابه هي أهم مفتاح لهذا الكتاب، سواء في فهم الكتاب أو معرفة المصطلحات أو معرفة طرائق المصنف في كتابه. هذه الجملة الصغيرة هي خلاصة منهج الطبري في تفسيره. لاحظ أنه بيقول يعني عنده أمور، قال ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه، يعني هو أولا يريد أن يركز على تأويل القرآن، يعني أن تعرف معناه، هذا هو التفسير. أما ما زاد عن ذلك من الاستنباط والكلام عن الفقه ونحو ذلك، هذا ليس الغرض الأساسي من الكتاب. وإن شاء الله سيأتي معنا عشرات المواضع في الكتاب ينبه فيها على هذا، أن غرضه في الكتاب هو بيان معاني الآيات، أما ما زاد عن ذلك قد يذكره عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. قال ونحن منشئون، ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون، وكلمة منشئون هنا تبين أنه فريد، يعني أن هذا الكتاب لم يسبق له مثيل، يعني لا شك أنه فسر القرآن قبله بلا شك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر آيات والصحابة والتابعون وألفت كتب، لكنه يريد أن يقول أنه أنشأه، يعني أن هذا إبداع، أنه أضاف شيئا طريقة جديدة، يعني الكتب قبله تورد الآيات، تورد الأحاديث والآثار، لكنه يصنف الأحاديث والآثار ويصنفها أقوالا ويذكر العلل. خلينا نمسكها نقطة نقطة. كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه حاجة، يعني يريد أن يقول في علم القرآن سأجمع في هذا الكتاب كل ما يمكن أن يحتاجه المسلم لمعرفة معنى الآية، تمام كده، من علمه جامعا، يعني كتاب جامع، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، يعني يريد أن يقول إن الكتب السابقة هو جمعها وزاد، الكتب السابقة إما أنها كتب مثلا تفسر القرآن بالآثار، تذكر الأحاديث والآثار، أو كتب مثلا تتكلم من ناحية لغوية، يعني مثل مجاز القرآن وغيره. هو بقى بيقول لك أنا في كتابي هذا سأحاول أن أكفيك كل ما سبق. يبقى هذا يؤكد أن الطبري أفاد ممن سبقه وجمع خلاصة من سبقه، سواء فسر القرآن لغويا أو فسره من جهة الآثار طبعا، وزاد عليه بلا شك. فالطبري يرى كتابه هذا كافيا عن باقي الكتب، لأنه جمع بين نوعي اللي هو الرواية وفقه هذه الروايات أو الدراسة القرآن لغويا يعني. قال ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة، يعني أنه سيعزز ذلك بما عنده من السنن والآثار المسندة. قال ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، يعني المذاهب اللي هي الأقوال الاختلاف، يعني يريد أن يذكر لك القول والأصل الذي بني عليه القول، يعني لماذا قال قتادة بهذا القول، لماذا قال ابن جريج بهذا القول، لماذا قال السدي، ما وجهه، ما علته. يبقى العلة هي الحجة من جهة، أو الأصل الذي بني عليه القول من جهة أخرى. قال وموضح الصحيح لدينا من ذلك، يعني هو بعد الجمع والتصنيف والنقد سيخرج بنتيجة، اللي هو قوله بقى اختياره هو بعد هذا الجمع. احنا قلنا شباب ان البحث هو أربع أمور، التصور والجمع والنقد واستخلاص النتيجة وعرض هذه النتيجة، هذه الخلاصة. فهو يريد لك أنا سأجمع، هو يقول لك سأجمع وأصنف هذه الأقوال كل صنف في بابه وأذكر لك العلة، وبعد ذلك أختار أحسن ما فيها بالنسبة لاجتهادي. ومبين الصحيح لدينا من ذلك، يعني من كل هذه المذاهب، بأوجز ما أمكن من الإيجاز. يبقى إذن الاختصار مقصد أساس عند الطبري رحمه الله. قال وأخصر ما أمكن من الاختصار، يعني هو يريد أن يبين لك، يعني يريد أن يكون الكتاب جامعا من جهة ومختصرا من جهة أخرى. طيب تفضل. مسألة أود قبل الشروع في بيان العناصر السابقة أن أسلط الضوء على قول الطبري رحمه الله ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا. يمكننا أن نقول إن تبيين معاني القرآن الكريم هو إطار عمل الطبري في تفسيره، وهو غرضه الذي قصده والتزمه من أول كتابه إلى آخره، فجاء تفسيره خلوا من كثير من الحشو والاستطراد الذي لا يخدم هذا الغرض أو يفيد في تحقيقه. وقد أكد رحمه الله أظن خلوا، ما أعرفش ضبط الكلمة بس أظن خلوا يعني خاليا، يعني وضع شد على الواو خلوا، فجاء تفسيره خلوا أو خلوا من كثير من الحشو والاستطراد الذي لا يخدم هذا الغرض أو يفيد في تحقيقه. وقد أكد رحمه الله على هذا المعنى في مواطن متعددة من تفسيره، وبين أن كل ما يذكر في كتابه سواء من معلومات أو من علوم أخرى كالإعراب والقراءات وغيرهما إنما يذكر لخدمة هذا الغرض، وليس المقصود استيعاب هذه العلوم أو استقصاء البحث فيها. فلا نجد الطبري يتوسع في ذكرها إلا بما يخدم بيان المعنى فقط، ويكون له أثر في كشف وجوه التأويل. وعلى سبيل المثال بعد أن ذكر وجوه إعراب قوله تعالى غير المغضوب عليهم علق قائلا فهذه أوجه تأويل غير المغضوب عليهم باختلاف أوجه إعراب ذلك، وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه، وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءته. فهذا نص واضح منه رحمه الله على أنه لم يورد وجوه إعراب الآية إلا اضطرارا لتنكشف وجوه تأويلها، وإلا فالأصل عنده ألا يتتبع وجوه إعراب الآيات طالما لم يكن لها تأثير واضح في بيان المعاني لأنها خارجة عن مقصود الكتاب. ونحو هذا في قوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض القراءات في قوله تعالى. خلينا نقف مع هذا لأن احنا في بعض المواضع التي سيكررها نحن سنكتشفها إن شاء الله بقراءتنا للكتاب. خلينا نقف هنا شباب مع فكرة مهمة. اتفقنا أن مقدمة الكتاب للمؤلف هي خير كشاف لهذا الكتاب، مثل مقدمة مسلم مثلا للصحيح، والمقدمة للتمييز، ومثل علل الترمذي في آخر كتابه الجامع، ومثل رسالة أبي داود لأهل مكة، ومقدمات الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، وغيرها من الكتب. تمام. من أهم المقدمات للكتب التي ينبغي أن تدرس كمثال لقيمة المقدمات هي مقدمة الطبري. طيب أنا كطالب علم يا شباب كيف أتعامل مع هذه المقدمة؟ المقدمة فيها أمران مهمان. الأمر الأول أن أفهم هذه المقدمة لأستعين بها على فهم الكتاب، بمعنى أن هذه المقدمة سيذكر فيها طريقته في الشرح، سيذكر فيها بعض الأبواب التي يدخل بها إلى الكتاب كما سيفعل هنا، وكما فعل مسلم مثلا في مقدمة صحيحه، ذكر شريطته في الكتاب وذكر يعني بعض المسائل المهمة في الاتصال والانقطاع وفي الجرح والتعديل والعلل يستعان بها. طب الأمر الآخر وهو مهم جدا يا شباب، جمع الشواهد لما ذكره في المقدمة. مثال الطبري مثلا ذكر هنا إن هو يركز على تفسير القرآن، وذكر أنه يذكر الأقوال ويصنفها ويذكر علل الأقوال ويذكر اختياره بأخصر وأوجز عبارة. أنا أريد أن أطلب الشواهد من خلال التفسير أو في أثناء التفسير على هذا الكلام. فمثلا فكرة إن هو مركز على تفسير القرآن فقط، الدكتور مساعد هنا ذكر لها شاهدا أو اثنين أو ثلاث، أنت حينما تقرأ إذا أنت دخلت الكتاب وأنت في ذهنك هذه المقدمة ستطلب هذا المعنى، فكلما وقفت على موضع يعني أشار فيه الطبري أنه لم يرد إلا معنى الآية، وأنه إذا خرج يعني إلى معنى آخر فإنما يخرج إلى ذلك اضطرارا لخدمة معنى الآية، ستجمع هذا الموضع. تمام؟ يبقى أنا هنا أعطيك فكرة، إن أنت حينما تقرأ مقدمة المؤلف تريد أن تؤكد ذلك في كتابه. مثلا الإمام الترمذي مثلا تكلم عن معاني الغرابة، الإمام الترمذي يقول هذا حديث غريب أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، فتكلم عن حوالي 5 معاني للغريب أو لوصف العلماء للحديث بالغرابة. قال والمحدثون يستغربون الحديث لمعان، تمام، يعني لأسباب. أنا حينما يكون عندي هذه المقدمة أستطيع أن أجمع الشواهد لكل معنى من المعاني، وهذا شباب هو ثروة طالب العلم، ثروة طالب العلم في فهم العلم وفي الشواهد على كل معلومة. لا يصح أبدا أن يكون عندك قاعدة إلا وعندك لها أمثلة وشواهد كثيرة. فهذا نموذج. طبعا إحنا نتجاوز يعني لن نقرأ طبعا كل الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لأننا سنجمعها إن شاء الله من خلال الكتاب نفسه. خلينا نأتي للصفحة اللي بعدها. عبد الرزاق قال فليس يعني عدي هذا المؤهات، فليس مقصوده إذن في التفسير، فليس مقصوده إذن في التفسير تتبع وجوه القراءات ولا وجوه إعراب الآيات ولا غيرها ولا غير هذا من المطالب إلا فيما تمس الحاجة إليه لبيان المعاني. ومن يتأمل تفسيره رحمه الله يجد هذا نفسا ظاهرا فيه لا يكاد يخرج عنه، وقد مايز بهذا الأمر كثيرا من كتب التفسير بعده التي غلب على كثير منها التوسع والاستطراد ذكر كل ما أمكن ذكره مما يرتبط بالآيات، ولا نكاد نجد من تابعه على ذلك إلا نفرا قليلا من المفسرين. نفرا ولا نفر إلا نفرا، نعم. إذ صار الخوض بعد ذلك في تغيير القرآن وبلاغته ووجوه إعرابه ومليح نكاته وإنباطاته مطلبا ومليح نكاته وإنباطاته مطلبا لدى العديد من المفسرين فليتأمل. نعم، خلينا نقف هنا مع هذه الفكرة شباب لأنها فكرة مهمة. لابد أن تعلم أن العالم أو الشارح، يعني سواء كان يفسر القرآن أو يشرح حديثا نبويا أو يعلق على كتاب، تمام، أحيانا كل معلومة عنده يذكرها. يعني هو مثلا بيتكلم عن في شرح كتاب التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا باب مثلا التوحيد. في التوحيد المفروض أن المراد من هذا الشاهد هو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيذكر وجه الاستشهاد بهذه الآية تحت الباب وانتهى الأمر. لكن بعض الناس يقول مثلا وبالوالدين إحسانا فيعمل درس كامل عن بر الوالدين. هل هذا خطأ؟ لا، هذا ليس خطأ وليس صوابا، هذا يختلف باختلاف المقصد من الدرس أو من الشرح. فالطبري رحمه الله يريد أن يقول لك أنا في هذا، ركزوا بقى شباب عشان تعرف قيمة تفسير الطبري من هذا المعنى، يريد أن يقول لك أنا في هذا الكتاب سأمحض الكتاب لتفسير القرآن. أما الكلام عن القراءات أو إعراب القرآن أو ما يستنبط من القرآن أو الأحكام الفقهية المتعلقة بالآيات، هذه العلوم قد أذكرها إذا كان معنى الآية يفتقر إليها، أما إذا كان معنى الآية يتم بدونها فلن أذكرها. طب كيف يستفيد طالب العلم من هذا؟ يستفيد طالب العلم بأن يعرف متى يرجع إلى تفسير الطبري، لأن بعض الطلاب يكون يريد أن يعرف القراءات في الكتاب، يريد أن يعرف الإعراب بتفصيل، يريد أن يعرف البلاغة مثلا، يريد أن يعرف الأحكام الفقهية، فلا، فإذا عرف مقصد المؤلف يرتاح. أنا مثلا عرفت أن كتاب جامع الترمذي لا يذكر الآثار مسندة، الآثار عن الصحابة، يبقى لن أبحث فيه عن آثار الصحابة بإسناد. عندي مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، الأوسط لابن المنذر، سنن سعيد بن منصور، وهكذا. فمعرفة مقصد المؤلف الذي التزمه في الكتاب أمر مهم جدا وتأسيسي. وأنا في رأيي أن ما فعله الطبري هنا هو أصح ما يفعل في التفسير، هو العناية بمعاني القرآن أو كل ما يعين عليها، لأن أحيانا يكون معرفة سبب النزول أصل في فهم الآية، معرفة إعراب الآية أصل، معرفة القراءات، فكل ما احتاجت إليه الآية في التفسير فهو من علم التفسير، وكل ما سوى ذلك فهو ليس من علم التفسير. هل معنى ذلك أنه ليس علما؟ لا. يعني مثلا لما واحد يقول، أضرب لكم مثال، عندنا آية من الآيات عشان تفهم هذه الفكرة، إن ذهبنا نستبق، خلاص مفهوم معناها إن إخوة يوسف قالوا إن ذهبنا نستبق وتركوا أخاهم وخلاص وأكله الذئب، هم قالوا ذلك، الآية مفهومة. فلما واحد يعمل بحث عن المسابقة في الإسلام هذا ليس من علم التفسير، هذا فائدة لكنه ليس من علم التفسير. بعض أهل العلم يا شباب يذكر كل معلوماته ويدخلها في الكتاب، وربما يقحمها في الكتاب إقحاما، فهذا يضر كثيرا بمقصد الدرس، لازم الدرس يكون له مقصد وغاية، وهذا مهم جدا في الدورات حتى، وأنا تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، كثير من الدورات يشرح فيها كل شيء إلا نفس الكتاب الذي يعني هو موضوع الدورة. يعني في واحد يذكر قصته في طلب العلم ويذكر خواطره ويذكر الإعراب ويذكر كذا دون أن يبين معاني الكتاب الذي بين يديه، هذا خطأ. الحد الأدنى للدراسة هو فهم الكلام، وما زاد عن ذلك الأولى أن يخدم موضوع الدورة فقط، وأن ترجأ كل معلومة لبابها. يعني مثلا لو أنا عندي مثلا جاءت فاء السببية هنا في أي آية، مثلا لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي مثلا، فأنا بيّنت هذا فقط، إن هذه فاء السببية وبعدها نصب الفعل المضارع فيحل لأنها سبقت إيه بالنهي لا تطغوا، بس خلاص فهمت الآية. لو أنا بقى عملت بحث كامل عن فاء السببية وحالات فاء السببية واختلاف العلماء فيها، هذا خطأ في رأيي، وإنما يرجأ ذلك لأليق موضع به. يبقى إذن يا شباب المعلم أو الشارح، أنا أقول ذلك لك لأني أعرف أن كثيرا منكم يريد أن يعلم، المعلم الناجح هو الذي يكون عنده مقصد للدورة وموضوع للكتاب يحافظ عليه بمثابة ميثاق بينه وبين الطالب، ولا يخرج عنه إلا إليه، ويجعل كل معلومة في موضعها اللائق. هذا في رأيه هو الصواب، وهذا ما سار عليه الطبري عليه رحمة الله، كتابه كتاب تفسير. أنت مثلا ما تقرأ في تفسير أخرى هي فيها فوائد، كتاب القرطبي ما هو فيه فوائد، ولكنه يتوسع جدا جدا في مسائل فقهية أزيد من التفسير. هل هذا ليس مفيدا؟ هو مفيد، ولكن في رأيي العناية بتفسير الآية أولا هو ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، ما معنى الآية، ثم بعد ذلك أفكر ما استنبط من الآية، ما بني عليها، ما تتنزل عليه الآية، وهكذا. تفضل. فهذه المسألة إذن من الأهمية بمكان، إذ تمثل فرقا ظاهرا بين تفسير الطبري وغيره من كتب التفسير التي ملئ بعضها بمعلومات واستفرادات لا دخل لها ببيان معاني الآيات وتجلية وجوه تأويلها، كما أنها تعد من أهم النقاط التي يجب استحضارها عند محاولة المقارنة والموازنة بين تفسير الطبري وبين غيره من كتب التفسير، إذ لا يصح محاكمة كتاب لهدف لم يقصده وغاية لم يتطلبها، فلا يقال تفسير فلان أشمل لبلاغة القرآن أو لوجوه إعرابه من تفسير الطبري، فتكون موازنة على غير أساس، إذ الطبري لم يقصد التوسع في بيان هذه العلوم أو استقصائها، وإنما اكتفى منها بما له صلة في بيان معنى الآية. والآن نعرج على ملامح منهج الطبري التي ذكرها في مفتتح كلامه. أولا الاستيعاب. خلونا نقف مع هذا شباب مع فائدة مهمة، لأن نحن في استقرائنا لهذه الكتب نريد أن نتلمس الفوائد التأسيسية لطالب العلم. من أغلى الفوائد هنا شباب أن طالب العلم لا بد أن يعرف خاصة كل كتاب، يعني يريد نقيد هذه الفائدة، خاصة كل كتاب. تعرف التخصصات في الطب، في مثلا تخصصات فروع، مثلا في واحد مش عارف أنف وأذن وحنجرة، وواحد مثلا عظام، وواحد بطنة، وهكذا. لكن حتى التخصصات هذه فيها تخصصات أيضا، مثل مثلا واحد دكتور في العظام متخصص مثلا في إصابة الرباط الصليبي مثلا، أو في مش عارف الغضروف، يعني في تخصصات دقيقة. طالب العلم يا شباب أحد أعظم مكوناته التي ينبل فيها ويختصر كثيرا من عمره وينفع الله بعلمه إن شاء الله، أن يعرف خاصة الكتاب. إمتى بالضبط أرجع إلى كتاب التمييز لمسلم، وإمتى أرجع لعلل الدارقطني، ما هو الاثنين في العلل، وإمتى أرجع لعلل ابن المديني؟ طب في الجرح والتعديل إمتى أرجع للتاريخ الكبير، وإمتى أرجع مثلا إلى تهذيب التهذيب؟ في كتاب في مثلا باب من الأبواب اللي هو المسألة زي مسألة القدر، أي الكتب أحتاجها في هذا؟ يبقى معرفة خاصة كل كتاب مهمة. تفسير الطبري متى أرجع إليه؟ طيب تفسير ابن عطية متى أرجع إليه؟ طيب ما هي خاصة تفسير الطاهر ابن عاشور؟ ما هو أهم ما في تفسير ابن أبي حاتم؟ هذا شباب باب من العلم الشريف، قليل من الطلاب من يتنبه إليه. فهو نافع من جهتين، الجهة الأولى أنك تعرف متى ترجع إليه وكيف تنتفع منه، والأمر الثاني ألا تقارن بين الكتب. واحد يقارن بين موطأ مالك ومسند أحمد، يقارن بين جامع الترمذي وسنن أبي داود، لا، هذا له باب وهذا له باب، كل أحسن في بابه. كتاب مغني اللبيب له قصد، وكتاب ألفيت ابن مالك له قصد، وهكذا. شباب فضل عبد الرزاق. نعم. أولا الاستيعاب، قال أبو جعفر رحمه الله: كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، أو غيره ذلك كافيا. من أول ما يطالعنا في منهج الطبري هو وصفه لكتابه بالاستيعاب، وأنه جامع لكل ما يحتاجه الناس من علمه. ولا شك أن الطبري يأتي في مقدمة كتب التفسير التي يعول عليها كل طالب لعلم التفسير، ولهذا نقول لا يمكن لطالب علم التفسير أو طالب علوم القرآن أن يستغني عن هذا الكتاب، ومن استغنى عن هذا الكتاب فعنده تقصير. فكتاب الطبري في التفسير تلاحظون يا شباب، نحن لما ذكرنا من علامة الكتب التأسيسية والأئمة، ما هي من علامات الأئمة؟ أنه من فاتك كتابه أو فاتك هذا الإمام فإنك لا تستطيع أن تجبر ذلك. كتاب الطبري من هذا الصنف، كتاب الأمة من هذا الصنف، كتاب الموطأ من هذا الصنف، صحيح البخاري من هذا الصنف، مصنف ابن أبي شيبة من هذا الصنف، مغني اللبيب من هذا الصنف. يبقى أنت لازم تعرف ما هي الكتب التي لا يغني عنها غيرها، هذا مهم. فهو يريد أن يقول لك إن طالب علوم القرآن أو تفسير القرآن لن يجد كتابا يقوم مقام الطبري، وإذا درس علوم القرآن أو تفسير القرآن بمعزل عن هذا الكتاب يكون عنده نقص ظاهر لا يعوضه غيره. فكتاب الطبري في التفسير يعد من أهم كتب التفسير، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. ومما يؤكد هذا ابن خزيمة وهو من أفذاذ العلماء، طلب نسخة تفسير الطبري من أحد تلاميذه وقرأها، ثم قال: ما أظن على أديم الأرض أعلم من ابن جرير الطبري. ولا يعرف عالم قرأ هذا الكتاب من المخالفين فضلا عن الموافقين، لم يذعن لإمامته وجلالته في هذا العلم. فتفسير الطبري يستحق ما وصفه به، ولكن يجب أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن بعض الناس حين يقرأ هذه العبارة يذهب إلى موازنة كتاب الطبري واستيعابه في سد حاجة الناس بمن جاء بعده، وهذا خلل في المنهج، فإنه لا يجوز محاكمة العالم إلا لعصره أو ما قبل عصره إذا احتكم إليه. وهذه قاعدة علمية عامة في جميع العلوم، ولهذا نقول إن عبارة الإمام في وصف كتابه صحيحة تماما، ومن يتأمل تفسير الطبري والتفاسير التي قبله سيدرك قيمة هذا التفسير الجليل، وأنه كتاب كان بمثابة نقلة كبيرة جدا لعلم التفسير اتضح فيها قوامه واتسق بنيانه. وكتب التفسير التي جمع وهذه يا شباب هي العلامة الثانية للإمام المحقق أو الكتاب التأسيسي. ما هي؟ أن العلم بعده لا يكون كالعلم قبله. مهمة دي. يعني الشافعي رحمه الله علم الفقه أو الاستدلال والنظر في الشريعة بعده غير العلم قبله. يبقى احنا عندنا العلامة الأولى شباب أن الكتاب إذا فاتك لن تستطيع أن تعوضه بغيره. هذه فكرة. الفكرة الثانية أن يكون العلم بعده غير العلم قبله، يعني أن يحدث شيئا جديدا. الفائدة الثالثة أو العلامة الثالثة انتفاع من جاء بعده به، يعني أن يكون كأنه أصل عند من يريد أن يتكلم. أي واحد صنف بعد البخاري لابد أن يكون البخاري مصدرا أساسيا عنده. كل من صنف بعد البخاري بلا استثناء في جمع السنن والآثار كان البخاري. وطبعا لو أنت ذكرت قبله الموطأ أساس الذين جاءوا بعده، إما خرجوا الأحاديث من طريقه أو استخرجوا أحاديث نفس الأحاديث ولكن بأسانيدهم أو زادوا عليه، لكن استفادوا منه ومن أبوابه ومن أسانيده. كذلك مصنف ابن أبي شيبة، كذلك مسند أحمد، والبخاري ومسلم والكتب الستة كلها بنيت على كتب كتاب الطبق المالك الموطأ والأم للشافعي وكتاب مسند أحمد من جهة الأحاديث. هم بقى زادوا وصنفوا ورتبوا وبوبوا وهكذا، وزادوا بقى بعض العبارات أو الشروط. المهم إن لازم تفهم من علامات الكتاب إن هذا الكتاب يحدث أثرا. فهو هنا يريد أن يقول لك ثلاث صفات للطبري مهمة. الأولى لو فاتك لا تستطيع أن تعوضه، والثانية إن العلم بعده ليس كالعلم قبله، والثالثة انتفاع كل من جاء بعده منه. فهمت؟ ماشي تفضل. وكتب التفسير التي جمعت قبل الإمام الطبري فيما وصل إلينا كتابان. الكتاب الأول كتاب مقاتل ابن سليمان متوفى سنة 150، والكتاب الثاني تفسير يحيى بن سلام متوفى سنة 200. فكتاب يحيى بن سلام وكتاب مقاتل كل منهما يمثل تفسيرا كاملا للقرآن، وهذان التفسيران مبناهما على جمع روايات التفسير عمن سبق، وإن كان يحيى بن سلام أكثر جمعا من مقاتل لأن مقاتلا صاحب اختيار انتخب من التفاسير التي بين يديه ما يراه، ولهذا ينسب التفسير إليه لأنه من قبيل اختياره. أما يحيى بن سلام فيذكر أقوال المفسرين خصوصا أهل البصرة لأنه كان بصريا أول أمره وقد يختار، لكن بدون ذكر مستند لهذا الاختيار. وأما عن استفادة الطبري من هذين التفسيرين فإن الطبري لم يطلع على كتاب يحيى بن سلام يقينا، لأن ابن سلام لم يكتب تفسيره إلا في القيروان ولم يظهر في المشرق وقت ابن جرير، وأول من ظهرت استفادته منه من المشرقيين الماوردي في كتابه النكت والعيون، فقد أكثر النقل عن ابن سلام وحك اختياراته التفسيرية. ويؤكد هذا أيضا أن الطبري لم يعرج عليه مع عنايته بجمع كافة الآثار والتفاسير التي كانت قبله، حيث لم توجد فيه إلا رواية واحدة فقط عن ابن سلام وهي في مسألة فقهية. ولذلك أرى أن الفاضل ابن عاشور ابتعد عن الصواب في كتابه التفسير ورجاله في جعل الطبري متأثرا بيحيى بن سلام وربيب طريقته في التفسير، وأن تفسير يحيى كان بمثابة الحلقة المفقودة بين تفسير الطبري وما سبقه من تفاسير. تعليق بعد إذنك عبد الرزاق. التعليق الحشي. اللي هو يقول الفاضل بن عاشور إذا اعتبرنا يحيى بن سلام مؤسس طريقة التفسير الأثري النظري في القرن الثاني وإنه لكذلك، فإن محمد بن جرير الطبري هو ربيب هذه الطريقة وثمرة ذلك الغراس. وقبل هذا يقول وإنه لمما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الذين يشيرون إلى هذه الطريقة وخصائصها من الكاتبين حديثا في تاريخ التفسير يبادرون إلى ضرب المثل بتفسير محمد بن جرير الطبري، فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية، والحال أن الحلقة التي يتم بها اتصال السلسلة هي حلقة إفريقية تونسية، بالوقوف عليها يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه في عهد ابن جريج إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري، ويتضح لمن كان الطبري مدينا له بذلك المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم. فهو يشير بهذا إلى أن تفسير يحيى بن سلام هو الحلقة المفقودة بين القرن الأول والقرن الثالث الذي فيه تفسير ابن جرير وما مثله من نقلة نوعية في علم التفسير، في حين أن الطبري لم يطلع على تفسير يحيى كما بينا. نعم، ينظر التفسير ورجاله. لا يلزم أنك أنت تذكر العزو. يبقى هو يريد هنا يا شباب أن ينقد الفكرة التي ذكرها الفاضل ابن عاشور بأنه اعتبر أن الطبري أفاد هذه الطريقة التي تجمع بين جمع الروايات ونقد هذه الروايات والنظر فيها وتصنيفها ثم الخروج بنتيجة وعرض هذه النتيجة. يريد أنه يقول أنه استفاد ذلك من تفسير يحيى بن سلام، فالشيخ هنا ينقد هذه الفكرة. طيب أكمل. وإنما دعاه، وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور رزق عبد الناصر في رسالته التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا مع نقله لكلام الفاضل ابن عاشور وموافقته له، إلا أنه قال بعد ذلك: نلاحظ مبالغة واضحة من الفاضل ابن عاشور، حيث إن اتفاق الطبري مع ابن سلام في اعتماده رواية التفسير لا يعني أن المتأخر منهما مدين بهذا المنهج للمتقدم، كيف وقد كان هذا هو المنهج السائد في تلك الفترة على جميع التصانيف، سواء التفاسير أم كتب العقيدة أم الأجزاء الفقهية، بل إن تفسير الطبري وصلت الفكرة. وهو نقد أن يكون الطبري أفاد ذلك، بمعنى أنه هو يعني مدين له بذلك، بل الشيخ أساسا ينفي أنه يكون اطلع على الكتاب أصلا. طيب ماشي. وإنما دعاه إلى هذا رغبته في إيجاد سلسلة متصلة ومتسقة لعلم التفسير، لأنه لاحظ تميز تفسير الطبري الظاهر عن التفاسير التي سبقته، فظن أن ثمة حلقة مفقودة في تاريخ هذا العلم، وهي تفسير يحيى بن سلام. يحيى بن سلام. نعم شباب، هنا نلاحظ أمرا مهما، وهو إن بعض الناس يريد أن يكون التطور العلمي يعني درجة درجة، بمعنى إن هو في فرق بين أن أقول إن الشافعي أفاد من كل من سبقوه، وبين إنك أنت تريد أن توجد تدرجا إلى أن وصلنا إلى الشافعي. لا، الشافعي نقلة، كذلك الطبري نقلة، البخاري نقلة، ابن تيمية في المتأخرين نقلة، ابن هشام الأنصاري نقلة، وهكذا ابن حجر في شرح السنة نقلة. فهو هنا كأنه يريد أن هذا الرجل الباحث ولا الفاضل ابن عاشور يريد أن يقول إن الطبري يعني أحدث نقلة كبيرة في هذا العلم، ولكنه يعني استفاد ممن قبله. لا شك أنه استفاد ممن قبله، لكن أنك أنت تحاول أنك أنت تثبت هذا لابد أن يكون عندك مستند، أنك تقول أن الطبري أفاد هذه الطريقة ممن قبله. لا، الطبري أبدع هذه الطريقة، يعني الطبري نقل التفسير نقلة نوعية، كما يعني نقول بالمصطلح الحديث نقلة نوعية، لم يكن التفسير هكذا، زي بالضبط الشافعي في كتاب الأم وزي البخاري في كتاب الجامع وهكذا. فضل. والحقيقة أن الطبري لم يطلع على تفسير يحيى بن سلام حتى يقال إنه تأثر به، كما أن الفرق بين تفسير الطبري وتفسير يحيى أكبر من أن يجعل الطبري ربيب تفسير يحيى. وأما تفسير مقاتل فالطبري لم يستفد منه في تفسيره، ولا يظهر لي سبب هذا، على الرغم من كون مقاتل ابن سليمان في طبقة بعض من أخرج لهم الطبري، ومع هذا لم يخرج له. وعلى كل حال فهذان التفسيران رغم أنهما تفسيران كاملان للقرآن، إلا أن تفسير الطبري أجمع وأكثر استيعابا منهما، ولذا فإن قوله كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعة ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية في محله، على أننا نشير إلى فائدة أخرى مهمة، وهي أننا إذا أردنا موازنة بين كتاب وكتاب. عبد الرزاق، نعم. نستأذنك يقرأ أسامة شوية، بارك الله فيك. معايا أسامة؟ أنا معاكم شيخنا. نعم الكتاب أمامك اللي هو البي دي اف. طيب تفضل. نعم أنا تفضل. على أننا نشير إلى فائدة أخرى مهمة، وهي أننا إذا أردنا موازنة بين كتاب وكتاب تحتم علينا النظر إلى هدف كل كتاب منهما وغايته، فنقيس قدرته على تحقيق ما قصده وبلوغه مرتجاه. فيجب أن تكون المؤلفات الموازنة قاصدة الهدف نفسه ومتطلبة الغاية ذاتها، فتكون حينئذ موازنة صحيحة. ونحن إذا تأملنا مقصد الطبري من كتابه، وهو تبيين معاني القرآن واستقصاء وجوه تأويله دون غيرها من المطالب التي ظهرت وانتشرت في من جاء بعده، لربما قلنا لا يزال تفسير الطبري من أوعب كتب التفسير وأجمعها، والزيادات على ما فيه قليلة، ولا تتسم بالتحرير ذاته والتأصيل للمعاني التي يتسم بها تفسير الطبري، بل إن المساحة التي قطعها الطبري في تفسيره وجلاها بتأصيله وتحريره صارت تتناقل في كثير من كتب التفسير دون تدقيق وتعميق، اعتمادا على ما أصله الطبري وحضره. والناظر في أغلب كتب التفسير المشتهرة بعد الطبري يجد فيها إضافات في وجوه الإعراب والبلاغة والأحكام والهدايات والاستنباطات وما شابهها من الأمور التي لم يقصدها الطبري ولم تكن عصية عليه ولا على غيره من المتقدمين، فلم يكن الطبري وهو إمام العربية عاجزا عن تتبع وجوه إعراب القرآن أو بلاغته أو إبراز هداياته، لكنه لم يقصد هذا ولم يجعله لكتابه غرضا، وجل هذه الإضافات مبناها على المعاني التي حررها الطبري. ثانيا إرادة الاتفاق والاختلاف. قال أبو جعفر: ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن منه الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن منه الاختصار فيه. قوله بما انتهى إلينا نستفيد من هذا أن الطبري استوعب الأقوال التي بلغته في تأويل الآيات، وقد توسع في هذا بشكل كبير حتى تتبع كلام اللغويين وغيرهم ممن تكلموا في معاني القرآن، وكان له مع أقوالهم نقاشات وله عليها استدراكات. ونبه إلى أنه استوعب الأقوال والمذاهب لا المرويات كما قد يظنه البعض، وذلك أن الطبري رحمه الله أكد في أكثر من موطن على استبعاده روايات حتى لا يطول بها الكتاب، لكننا ننبه روايات في المعنى ذاته. أدري شفنا لكنها نعم. لكننا عندي لكنها لكن ليستقيم الكلام بها لكنها. طب أكمل العبارة. لكنها ننبه روايات في المعنى ذاته. لكن ننتبه أن المقصود روايات في ذات المعنى. لا أنه ترك روايات فيها زيادات في المعنى على ما أثبته، والذي يدل على هذا أنه في آية من الآيات يذكر مجموعة من الأقاويل، فإذا جاء إلى آية مشابهة قال: ونذكر فيها ما لم نذكره هناك مما هو في معناه. فهذا دليل على أن هذه الروايات في ذات معنى التي ذكرها في الموطن الأول، ولذلك نقول إن الروايات والأقوال التي فيها معنى مختلف ولم يذكرها الطبري لم تكن من مروياته، لأنه نص على استيعابه ما انتهى إليه من اتفاق الحجة واختلافها. قوله اتفاق الحجة هذا الذي يمكن أن نسميه الإجماع، والحجة عند الإمام الطبري هم الطبقات الثلاثة. نلاحظ ما معنى الجامع. كلمة الجامع تختلف، مثلا جامع البخاري، جامع الترمذي. طيب ما هو الطبري سمى كتابه جامع البيان، جامع، هل معنى جامع أنه استوعب كل الروايات في التفسير؟ لا، استوعب الأقوال. يعني مثلا لو هذه الآية اختلف فيها على قولين يستوعب هذه الأقوال. طيب نفترض مثلا أن في قول من هذه الأقوال قال به ابن عباس وقتادة وابن جريج مثلا والسدي، هو مثلا قد لا يقف على قول السدي، المهم أنه وقف على هذا القول نفسه، القول مثلا الآية على اختلف فيها على ثلاث أقوال، فهو هذه الأقوال وقف عليها وجمعها، لكن في رواية، ربما رواية من هذه الأقوال لم يقف عليها، أو حديث من الأحاديث لم يصله مسندا عادي، المهم أنه يعني حاول أن يستوعب الأقوال للمرويات مهمة، زي البخاري بالضبط لما سمى كتابه الجامع، هل معنى الجامع أنه استوعب كل الأحاديث الصحيحة؟ لا. هل استوعب كل المرويات في كل باب؟ لا، هو يقصد الأحاديث المرفوعة يعني ومختصر، فهو جامع من جهة ومختصر من جهة. فكذلك الطبري كتابه جامع في الأقوال لا المرويات، يعني نعتبر أن مثلا في قول، هذا القول فيه تحت 10 روايات عن ابن عباس، عن عكرمة، عن قتادة، عن السدي، عن ابن جريج، عن أبي العالية، عن الربيع بن أنس مثلا. هو أهم حاجة أنه جاب القول، لا يلزم أن يستوعب كل الروايات تحت القول. تفضل. قوله اتفاق الحجة، هذا الذي يمكن أن نسميه الإجماع. والحجة عند الإمام الطبري هم الطبقات الثلاثة، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين، مع ملاحظة أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرم الإجماع عند ابن جرير كما سبق التنبيه عليه. قوله واختلافها فيما اختلفت فيه يعني منه، يعني معنى الكلام إن هو الطبري يعتمد طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ونادرا ما ينقل عن من دونهم. طيب هو عنده بقى إنه قد يرد قولا لابن جريج أو لقتادة أو لغيره بماذا؟ بإجماع الحجة، يقصد الأغلب. فهو عنده قول الواحد أو الاثنين لا يخرم الإجماع، لا يجعل المسألة خلافية. تمام، وإن شاء الله كل هذا سنكتشفه بأنفسنا إن شاء الله. تفضل. قوله واختلافها فيما اختلفت فيه منه، إذن كتابه مبني على الاتفاق والاختلاف، ما الذي اتفقت عليه الحجة وما الذي اختلفت فيه الحجة. وهذه ميزة من أهم ميزات هذا التفسير، إذ يستوفي الأقوال التي لديه في المسائل التي يتناولها، ويذكر الآراء المختلفة في تفسير الآيات، ويميز بين ما هو من قبيل اختلاف العبارات ومعانيها متفقة، وما هو من قبيل اختلاف العبارات والمعاني. أول فكرة مهمة جدا عند الطبري يا شباب، وهي واضحة، إنه يعني يصور لك الآية، بمعنى أنه هو يذكر لك الإجماع على الآية، مثلا اتفقوا في هذه الآية على معنى واختلفوا في كذا، وكل هذا إن شاء الله يأتي معنا بأمثلة. فهو يبين لك موضع الإجماع وموضع الاختلاف، موضع الإجماع وموضع الاختلاف في الآيات، ده مهم جدا. وبعد ذلك يصور لك الخلاف، وبعد كده يركز على موضع الخلاف ويذكر الأقوال، هذه الأقوال بقى يصنفها. لو كان في مثلا خلاف يبين لك نوع الخلاف، هل هذا اختلاف تنوع أو هو اختلاف لفظي فقط، أو هو اختلاف تضاد فعلا يعني لا يصح أن تجمع فيه بين الأقوال. ماشي، تفضل. ثالثا توجيه الأقوال. قال أبو جعفر ومبينوا علل لكل مذهب من مذاهبهم، وهذه أيضا تعتبر من أكبر مميزات تفسير الطبري رحمه الله، وهو منهج سار عليه الإمام من أول تفسيره إلى آخره، فيعلل الأقوال التي يذكرها سواء قبلها أو لم يقبلها، وهذا ما نسميه توجيه الأقوال، أي بيان وجهها وذكر علتها وأصلها. فحينما يذكر قولا لمفسر ما، يبين لماذا قال هذا المفسر بهذا القول حتى وإن لم يرتضه. وأمثلة ذلك كثيرة في تفسيره رحمه الله، نذكر منها قوله اختلف أهل التأويل في معنى قول الله لا تحلوا شعائر. هنذكر مثالا واحدا يا شباب، مثالا واحدا، لأن كل هذه الأمثلة احنا إن شاء الله سنقف عليه. تفضل يا أسامة. قوله اختلف أهل التأويل في معنى قول الله لا تحلوا شعائر الله، فقال بعضهم معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدوده، كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم، وتأولوا لا تحلوا شعائر الله معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه. وقوله فكأن معاني ما معنى توجيه الأقوال أو ما معنى مبين علل الأقوال؟ كل القول يا شباب احنا في عندنا القول وفي عندنا الحجة أو الدليل، فعندنا قول هذا هو النتيجة أو هو المقالة واللي هو أو المدلول. طيب وما هو الدليل ما بني عليه القول؟ فيبقى احنا عندنا مثلا في المقالات، مثلا مقالة الخوارج أو مقالة المرجئة أو مقالة المعطلة، هذه مقالة. طيب ما هي علتهم؟ ما حجتهم؟ ما دلائلهم؟ يبقى ده مهم. يبقى الطبري هنا التزم هذا، إن هو يبين القول ويبين وجه القول. وجه القول ده بقى يدخل فيه الأصل الذي بني عليه القول، يدخل فيه دليل القول، سواء كان قبل هذا القول أو رد هذا القول. طيب بعد ذلك ندخل خلاص الصفحة دي سهلة لأنه ذكر. قال وتوجيه الأقوال يكون عزيز اليوم. وتوجيه الأقوال علم عزيز اليوم لم يول الاهتمام الكافي من قبل كثير من الكتاب والباحثين، مع أن تتبعه في كلام الطبري أو غيره من العلماء يوصل إلى نفائس ويوسع المدارك في فهم الأقوال الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والتي قد نراها غريبة أحيانا. رابعا الترجيح بين الأقوال المختلفة. قال أبو جعفر وموضح الصحيح لدينا من ذلك، هذه عادته رحمه الله في تفسيره أنه يبين القول الصحيح لديه بعلته وإن كان لا يذكره في كل اختلاف، لكنها صبغة عامة واضحة في تفسيره، ويمكننا أن نضيف إلى قوله هذا فنقول وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأدلته ومستنداته، وهي ميزة من أهم ميزات تفسيره رحمه الله، فهو حين يرجح لا يلقي الكلام على عواهنه، وإنما له في كل اختيار علة ومستند وقرينة صححت لديه هذا القول أو ذاك، وهذا من أظهر ما يكون في تفسيره ومن أنفع ما يكون. ومن عجيب الأمر أننا لا نجد استفادة للعلماء من المنهجية التي سلكها والترجيحات التي رجحها والانتقادات التي انتقد بها التفسير، وهذا لا يتناسب مع ما يذكر من إمامته ومكانة تفسيره. نعم، هو هنا يركز على باب شباب وهو قلة الانتفاع، كأن واحد زي ما قلت لكم قبل ذلك عنده موبايل مثلا أحدث موبايل فيه 1000 ميزة وهو لا يستعمله إلا في الاتصال، هو يريد أن يقول لك إن كثير من طلاب العلم أو الدارسين أو الباحثين حتى اللي هم بين قوسين يعني متخصصين حينما يدخلون على دراسة كتاب يكتفون بمعرفة قول العالم في الآية، لا يعرفون مثلا سواء يدرس البخاري أو مالك أو أي واحد من الأئمة، لا يهتم إلا بقوله قال مالك كذا، ابن عيينة ضعف هذا الحديث، البخاري ضعف هذا الراوي، مثلا ابن عدي ذكر هذا الحديث في كتاب الكامل، لا لابد أن تعرف كيف ذكره ولماذا ذكره. هو يريد أن يقول لك إن العناية بمنهج الطبري الذي سار عليه واحد في عرض الآية وفي جمع الأقوال وتصنيفها ونقدها وبيان عللها وانتخاب القول الصحيح بالنسبة له وعرض هذا القول ودفع الإشكالات عنده أهم 1000 مرة من معرفة قول الطبري، وهذا هو الذي ينبل به طالب العلم. تفضل. ويمكن أن أقول من خلال المطبوع عندنا أن أبا جعفر النحاس رحمه الله يعد من أكثر العلماء الذين استفادوا من ترجيحات الطبري وتوجيهاته، ولا أذكر واحدا من العلماء اجتهد في إبراز العلل أو القرائن أو الموجبات أو القواعد الترجيحية التي اعتمدها الطبري غير النحاس، وأغلب من ينقل عنه يكتفي بقول رواه الطبري أو رجح الطبري هذا القول. أما النحاس رحمه الله فسواء نسب القول إلى الطبري أم لم ينسبه فإنه يبرز بعض علل الترجيح التي اعتمد عليها الطبري، مما يشعر بأنه استفاد كثيرا من هذه العلل. مثال: اختلف في المراد بالبرد في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا على قولين، الأول أنه برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان، الثاني النوم. قال ابن جرير معلقا على القول الثاني: والنوم إن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. وتابع النحاس الطبري فقال: وأصح هذه الأقوال القول الأول، لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم، وإنما يحتال فيه فيقال للنوم برد، لأنه يهدي العطش. والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك. ولو أردنا عمل موازنة في جانب الاستفادة من الطبري في علله وقواعد ترجيحاته وتوجيهاته وانتقاداته للأقوال بين النحاس وبين ابن كثير مثلا باعتباره من أشهر من يذكر عنه النقل من ابن جرير والتأثر بتفسيره، سنجد أن النحاس كان أكثر استفادة من ابن كثير ومن غيره من العلماء، لأن النحاس كان يجتهد في ذكر القواعد العلمية والعلل التي اعتمد عليها الطبري في الترجيحات والتوجيهات والانتقادات، أما ابن كثير فكان لا يفعل هذا إلا في مواطن قليلة، وفي الأغلب كان يكتفي بقوله رجحه الطبري دون أن يذكر علة الترجيح أو القواعد التي اعتمدها الطبري فيه. وهذا من الأمور المستغربة في مسار هذا التفسير وأثره في التفاسير اللاحقة، ولم يتضح لي إلى الآن سبب عدم عناية كثير من العلماء بنقل علل ترجيحات الطبري والاعتماد عليها وتطوير ما يمكن تطويره منها أو الاستفادة منها في آيات أخرى لم يعملها الطبري فيها. وقد يقال إن طول عبارة الطبري وطول نفسه في التعبير أحد أهم أسباب هذا. فمثلا لو أن ابن كثير رحمه الله وهو يذكر ترجيح الطبري في مسألة ما نقل كلامه بنصه عند كل ترجيح أو تعليل، فإنه سيحتاج في الموطن الواحد من 3 أسطر إلى 5، هذا إضافة إلى ما في عبارة الطبري من صعوبة. لكن أرى من خلال التعامل مع التفسير أن ذكر هذه العلل لقارئ التفسير مهمة للغاية، فحينما نرجح قولا من الأقوال ونذكر كلام الطبري بنصه أو على الأقل نلخص قرائن الترجيح عنده، فإن هذا مفيد جدا للقارئ، إذ يطلعه على العلة التي جعلت الطبري يرجح هذا القول على غيره، كما يفصح عن عقلية الطبري النقدية. هنا شباب هو يوضح طبعا أن التعامل مع تفسير الطبري ينبغي أن يختلف عن الطريقة السائدة، وهي مجرد معرفة الأقوال أو الترجيحات. يعني بعض الناس ينظر إلى الطبري أنه مجرد جامع لروايات التفسير أو لمجرد اختياره، ولا ينظر إلى طريقة جمعه وتحريره إلى غير ما ذكرنا. بيّن طبعا أن النحاس أفاد من الطبري جدا، وهو من أكثر ما يستفاد منه بخلاف مثلا ابن كثير، وذكر أن من أسباب ذلك طول العبارة أو طول النفس أو صعوبة العبارة. إحنا شباب حينما نقرأ إن شاء الله تفسير الطبري سنرى طول النفس عند الطبري في عرض الأقوال أو في بيان علل الأقوال أو في رد الأقوال أو في دفع الإشكال عن قوله في الآية، وهذا أعز ما ينبغي أن ينتفع به. فخلاصة هذا شباب إن عنايتك أنت كطالب بدراسة الكتاب ينبغي أن تكون بمنهجية العالم أكثر من أقواله، يعني كيف ولماذا أهم من سؤال ماذا. طيب أكمل خلاص، إحنا بقينا بالضبط يا شباب يعني 5 دقائق تفضل. خامسا الإيجاز والاختصار. قال أبو جعفر بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، هذا يشعر بوجود أصل للقصة التي تذكر عنه حين قال لطلابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. فقد نص رحمه الله هنا على أنه عمد مع ما في كتابه من العلم الغزير الكثير إلى الاختصار والإيجاز. وكذلك فعل في كتاب التاريخ حيث قال وأنا ذاكر في كتاب هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم مقرونا ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتاب هذا بذكر زمانه وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه، إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر وتطول به الكتب بوجيز من الدلالة غير طويل، إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة علم الطبري رحمه الله وقوة حافظته واستيعابه، كما ينبهنا على قدرة الرجل العالية جدا على ضبط العلوم والمعلومات وقدرته الفائقة على ضبط منهج السير فيها، إذ من يطالع موسوعته في التاريخ أو التفسير يجد نفسا واحدا ومنهجا متلائما لا يخرج عنه مطلقا. ولذا أقول إن الطبري مدرسة وحده، ولكنه لم يأخذ حقه الكافي من العكوف على أعماله وخدمتها بما يليق بمكانته ومكانة تفسيره. وبذلك نكون أنهينا الحديث عن العناصر. نعم، هنا ننبه الشباب على أن أحد المقاصد العامة لكل العلماء المبرزين أو المبرزين في العلوم الإيجاز، أنه يقدم لك أصح معلومة بأوجز عبارة، هذا مقصد. لذلك كثير منهم يسمي كتابه بالمختصر، الصحيح المختصر أو الجامع المختصر، يريد أن يجمع لك أصول العلم. وهكذا المعلم، كل معلم ينتخب لك أحسن ما عنده بأخصر عبارة هو الأفيد. ليه؟ لأن كثير من الشارحين والدارسين يتعب الطالب ويرهقه في أمور يمكن للطالب أن يصل إليها وحده أو ليست هي الأمور التأسيسية. لا، ينبغي للطالب أن يعتني بالجمل الرئيسة في العلوم، والأمور الميسرة هو يمكن أن يأتي بها وحده. فهو يقول لك أن الطبري مع كونه جعل كتابه جامعا جعله مختصرا وموجزا، تمام؟ فأنت تهتم بهذه الفكرة، إن هو جامع من جهة ومختصر من جهة. تفضل. وبذلك نكون أنهينا الحديث عن العناصر التي ذكرها الطبري وأجمل فيها طريقته في التعامل مع مادة التفسير وخطته في عرضها، والتي كان أهمها في نظري أمرين. الأول أنه يذكر اتفاق الحجة، أي أنه سينص على الإجماع أو اتفاق العلماء متى كان، وهذا ظاهر في تفسيره، فيقول وأجمع وهذا قول جميع أهل التأويل، وبناء عليه يرد الأقوال المخالفة للإجماع. الثاني ذكر الاختلاف لما اختلفوا فيه، حيث لا يكتفي الطبري بمجرد ذكر الاختلاف، بل يبين علل الأقوال ويوضح الصحيح لديه منها بقواعد علمية مؤسسة جدا. وإذا وضح الصحيح فإنه يعتمد على قرائن أو موجبات الترجيح كما يسميها ابن جوزي. والرسم التالي يوضح تلك العناصر التي ذكرها الطبري. أولا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على من سواه. ثانيا، تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثالثا، الإجماع. رابعا، المشهور من لغة العرب. خامسا، السياق. سادسا، الظاهر من التلاوة. سابعا، العموم. ثامنا، الحديث الضعيف والمرويات الضعيفة. تاسعا، القراءات في تفسير الطبري. عاشرا، تجويز المحتملات الواردة عن مفسري سلف الأمة. ختم الطبري رحمه الله كلامه في مقدمته بقوله: وإن أول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آية القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية. في هذه الفقرة تمهيد للدخول في الأبواب التي أنشأها الطبري في مقدمته، خصوصا الأبواب المرتبطة بعربية القرآن، وفيها تنبيه إلى أهمية علوم العربية بالنسبة للتفسير، لأنه يقول: التي البداية بها أولى وتقديمها قبل ما عداها أحرى. ثم قال: وذلك البيان عما في آية القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية. وهذه الفقرة تشبه إلى حد كبير صنيع الشافعي في الرسالة، وهي من المواطن التي يبدو تأثر الطبري فيها به. يقول الشافعي بعد أن تعرض لتأصيل عربية القرآن: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وفي نظري أن الحاجة لا تزال ماسة إلى بحث في علوم العربية التي لها أثر مباشر في التفسير، لأن علوم العربية هي أوسع المصادر تصرفا في التفسير. نحن ذكرنا شباب أن علوم الإسلام هي إما رواية وإما فقه لهذه الرواية، لا يخرج علم عن هذه الأمور، إما رواية وإما بناء على هذه الرواية، يعني فهم واستخراج فوائد أو بناء أو قياس ونحو ذلك. فدراسة علوم العربية هو أصل العلم بلسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فلذلك من تكلم في فقه الشريعة أو فهم الأحاديث وفهم الآيات أو تفسير القرآن ينبغي أن يقدم بهذه المقدمة، وهو العناية بلسان العرب. وهذه الجملة التي ذكرها الطبري رحمه الله واضح جدا أنه أخذها من الشافعي، يعني إن هو يربط بين العلم بالقرآن الكريم بالعلم بلسان العرب بهذه الطريقة، وإن كان غير بعض العبارة لكن واضح عندي جدا أنه أخذها، والشيخ أحسن في ذلك أنه حاول أن يأتي بالعبارة المشابهة من كلام الشافعي، ونحن تكلمنا عن هذه العبارة في دراستنا لكتاب الرسالة. إن شاء الله شباب غدا نحاول نحن ننهي هذه المقدمة، وبعد ذلك سندخل إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة، وإن شاء الله نحاول أن نسير في هذا الكتاب بسرعة، لأن هذا الكتاب كبير وفيه مواضع يعني مواضع تأخذ منا وقتا في الدراسة، ولكن إذا وجدت من خلال القراءة أن فيه مواضع سهلة لن أعلق عليها، لأن ليس الكتاب كله صعب، يعني أحيانا يذكر روايات سهلة جدا فلا تحتاج تعليقا. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله، وموعدنا غدا بإذن الله. إن شاء الله غدا نحاول أن نتم المقدمة كاملة من خلال شرح الشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا. والواجب عليكم يا شباب أن كنتوا تقرأوا مقدمة هذا الكتاب اللي هي تقريبا 70 صفحة، بيتكلم فيها عن ترجمة الطبري وعن طبعات الكتاب، هذا مهم يا شباب. ويعني أحب منك أنك أنت تذاكر الدروس أولا بأول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.